الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الدرس سوف أدخل في مبادئ التصديقات. سلف معنا الكلام عن مبادئ التصورات، وقلنا بأنها هي الكليات الخمس، ومقاصد التصورات وهي الحدود والتعريفات. فقد ذكرنا تعريف الحد وأقسام الحد وشروط الحد أو التعريف. الآن سوف نبدأ إن شاء الله تعالى في مبادئ التصديقات، وهي القضايا وأحكام القضايا. إذن مبادئ التصديقات هي القضايا وأحكامها. القضايا جمع قضية، وهي في الاصطلاح قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، مثل قام زيد، زيد كاتب، الحديقة جميلة. إذن سبق وأن تناولنا أي شيء. القضايا قول يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. لها أسماء القضية، لها أسماء كثيرة. تسمى قضية لأنها خبر يحتمل الصدق أو الكذب، وتسمى مقدمة لأنها جزء القياس الذي تنتجه مع مقدمة أخرى. إذن تسمى قضية لأنها خبر يحتمل الصدق والكذب، تسمى مقدمة لأنها جزء القياس الذي تنتجه مع مقدمة أخرى، وتسمى مطلوبة. القضية أيضا تسمى مطلوبة لأن السامع يطلب عليها دليلا. إذا تسمى مطلوبا لأن السامع يطلب عليها دليلا. وتسمى مسألة لأنه يسأل عنها. إذا هذه أسماء القضايا أو أسماء القضية. أقسام القضية: تنقسم القضية إلى قسمين من حيث العموم. القسم الأول قضية حملية، القسم الثاني قضية شرطية. القضية الحملية تعريفها هي ما حكم فيها بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. ما حكم فيها بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، مثل الله ربنا، هذه قضية حكم فيها بثبوت الربوبية لله تعالى، وتسمى موجبة لأنها مثبتة. فنحن أثبتنا الربوبية لله رب العالمين. ومن الأمثلة أيضا الله لا شريك له، فهي قضية حكم فيها بنفي وجود شريك لله تعالى، وتسمى سالبة لأنها منفية. فهنا نفي الشريك لله جل وعلا، إذن هذه قضية سالبة. القضية الحملية هذه التي هي حكم فيها بثبوت أمر لأمر أو نفي عنه، إذا في ثبوت فهي موجبة وإذا في نفي فهي سالبة، هذه تسمى حملية لأنه يلحظ فيها أن المسند إليه يوضع أولا في التصور أو في الذهن، ثم يحمل عليه المسند، ويسمى المسند إليه موضوعا والمسند محمولا. وتسمى القضية كلها حملية نسبة إلى معنى الحمل الموجب أو السالب الذي يجري فيها. إذن أنا أحمل شيء على شيء فسميت قضية حملية. يقول الأخضري في منظومته السلم: ما احتمل الصدق لذاته جرى عندهم قضية وخبرا، ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية والثاني. ما هي أو ما ضابط القضية الحملية؟ المناطق جعلوا ضابطا للقضية الحملية. الضابط الأول أن ينحل طرفاها إلى جزئين مفردين أو ما في قوة المفردين، فالجزءان المفردان كزيد قائم. الآن عندي قضية زيد قائم، يمكن أن تنحل يعني أن تنفك إلى جزئين، زيد جزء وقائم جزء، هذا ضابط القضية. أو ما في قوة المفردين، وهي إما أن يكون المحمول مفردا والموضوع جملة في قوة المفرد، أو العكس، أو أن يكون المحمول والموضوع جملة في قوة المفرد. إذن هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن الحكم فيها مطلق غير معلق على شيء، أن يكون أن الحكم فيها مطلق غير معلق على شيء. ضابط القضية الحملية الأول أن ينحل طرفاها إلى جزئين مفردين أو ما في قوة المفردين. الثاني أن الحكم فيها مطلق غير معلق على شيء. أوضح الآن بالأمثلة ما مضى. أن ينحل طرفاها إلى جزئين مفردين كما ذكرت، مثل زيد قائم، فانحل يمكن أن يحل إلى زيد وقائم، هذا ضابط القضية الحملية، من حل طرفاها إلى جزئين مفردين. أو ما في قوة المفردين، مثل زيد في الدار، فهنا نلحظ أن المحمول مفرد والموضوع جملة. المحمول مفرد والموضوع جملة. أحيانا يكون الموضوع في قوة المفرد والموضوع في قوة المفرد. نأخذ مثال زيد في الدار، الموضوع هنا زيد وفي الدار محمول في قوة المفرد في الدار، هو جملة أو شبه جملة، فينحل طرفاها إلى جزئين، زيد جزء وفي الدار جزء. في قوة المفرد مثلا لو قلنا مثلا حمار علي في الدار، فحمار علي هنا في قوة المفرد وفي الدار في قوة المفرد. فإذا انحل جزئي القضية إلى جزئين، إذا انحل طرف القضية إلى جزئين مفردين أو ما في قوة المفردين كما مثلنا به، فحينئذ تكون قد استكملت ضابط القضية الحملية مع الضابط الآخر الذي لا بد منه، وهو أن يكون الحكم فيها مطلق غير معلق على شيء. أجزاء القضية الحملية، القضية الحملية تتكون من 3 أجزاء، طبعا في خلاف لكن هذا أشهر ما قيل، أنها تتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول الموضوع، الثاني المحمول، الثالث النسبة أو الرابط. الموضوع ما هو؟ هو المحكوم عليه أو المسند إليه. مثاله زيد، في قولنا زيد كاتب أو زيد في الدار، فالموضوع هنا هو زيد. المحمول هو المسند أو المحكوم به أو الخبر. مثاله كاتب، في قولنا زيد كاتب، فكاتب هنا هو المحمول. الرابط أو النسبة ما هي؟ هي العلاقة بين الموضوع والمحمول في الذهن، والتي تحدد القضية نفيا أو إثباتا. إذا النسبة هي العلاقة بين الموضوع والمحمول في الذهن، والتي تحدد القضية نفيا وإثباتا، مثل في قولنا زيد كاتب، ما هو النسبة؟ كتابة زيد، زيد في الدار، وجود زيد في الدار، هذه النسبة أو الرابط. أقسام القضية الحملية، تنقسم القضية الحملية إلى 5 أقسام. القسم الأول قضية حملية شخصية، وهو ما كان موضوعها شخصيا معينا، وتسمى قضية مخصوصة وقضية في عين، وهي تنقسم إلى قسمين: قضية حملية شخصية موجبة وقضية حملية شخصية سالبة. الموجبة اللي هي القضية الحملية الشخصية الموجبة، هذه ما كان موضوعها مشخصا معينا مثبتا، يعني فيها إثبات، مثل محمد رسول الله، فهي قضية مشخصة، بمعنى قضية حملية لأنها فيها ضوابط القضية الحملية، وشخصية بمعنى كان موضوعها شخصيا محمد صلى الله عليه وسلم، معروف شخص مشخص، وهي مثبتة فهي موجبة، يعني ما نفينا عن محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما أثبتنا له الرسالة، محمد رسول الله، مثل زيد قائم، فهي قضية حملية شخصية موجبة. القضية الحملية الشخصية السالبة هي ما كان موضوعها مشخصا معينا منفيا، مثل مسيلمة ليس برسول، أنا نفيت الرسالة عن مسيلمة، ليس زيد بقائم، فهي شخصية قضية حملية شخصية سالبة. القسم الثاني من أقسام القضية الحملية قضية حملية مهملة، وهي ما كان موضوعها كليا لم يسور، كليا لم يسور، والمراد بالسور حتى يفهم في القضية الحملية هو ما دل على كمية الأفراد كلها أو بعضها، هذا يسمى سور. السور هو ما دل على كمية الأفراد كلها أو بعضها، هذا يسمى سور في القضايا، أو هو اللفظ الدال على الإحاطة بجميع الأفراد أو بعضها نفيا أو إثباتا. فإذا قلت كل فأنت أتيت بسور كلي، إذا قلت بعض فأنت أتيت بسور جزئي. إذن السور في القضية الحملية هو ما دل على كمية الأفراد كلها أو بعضها، وسمي بذلك تشبيها له بسور البلد الذي يحيط بها كلا أو بعضا. السور الآن للبلد، أحيانا بعض البلدان فيها سور يحيط بها كلها، وأحيانا يكون لها سور من الجهة الشمالية وليس لها سور من الجهة الجنوبية، فالسور إما أن يكون كلي أو يكون جزئي، إذا كان بكل أو جميع أو نحوها فهو سور كلي، وإذا كان ببعض أو نحوها فهو سور جزئي. إذا القضية الحملية المهملة هي ما كان موضوعها كليا لم يسور، يعني لم يوضع فيه كل أو بعض أو جميع أو نحوها. تنقسم إلى قسمين: قضية حملية مهملة موجبة وقضية حملية مهملة سالبة. القضية الحملية المهملة الموجبة هي ما كان موضوعها كليا مثبتا لم يسور، مثل النبات مفيد، العسل شفاء، فقولنا النبات مفيد هذه قضية حملية مهملة، يعني لم تسور وهي موجبة لأنها مثبتة. القضية الحملية المهملة السالبة هي ما كان موضوعها كليا منفيا لم يسور، مثل ليس الجراد مفيدا، ليس العالم قديما، فهنا قضية حملية مهملة لم تسور، لم يوضع عليها كل أو جميع أو بعض، فهي مهملة من السور. إذا القضية الحملية المهملة إما موجبة وإما سالبة، إذا كانت مثبتة فهي موجبة، إذا كانت منفية فهي قضية حملية مهملة سالبة. القسم الثالث من أقسام القضايا الحملية قضية حملية كلية، وهي ما كان موضوعها كليا مسورا بسور كلي، وتنقسم كذلك، نحن كل الأقسام سنقسمها إلى موجبة وسالبة، إذا أثبتنا فهي موجبة وإذا نفينا في الكلام فهي سالبة. تنقسم القضية الحملية الكلية إلى قضية حملية كلية موجبة، وهي ما كان موضوعها كليا مسورا بسور كلي مثبت، مثل كل نفس ذائقة الموت. نفس هنا جنس، وجاء كل هنا سور وهي مثبتة وليست منفية، فهي قضية حملية كلية موجبة. كل إنسان حيوان أيضا قضية حملية كلية موجبة. نأتي إلى القضية الحملية الكلية السالبة، وهي ما كان موضوعها كليا مسورا بصور كلي منفي، مثل لا شيء من الإنسان بحجر. لا شيء هنا صور كلي نفى بالنفي من الإنسان، فهي فيها صور كلي لا شيء، مثل كل لما تطلق كل بالإيجاب لا شيء بالسلب أو النفي، فهي صور كلي وهي سالبة منفية فهي سالبة. إذا لا شيء من الإنسان بحجر، مثال القضية الحملية الكلية السالبة. النوع الرابع من أنواع القضايا الحملية القضية الحملية الجزئية، وهي عكس الكلية. الكلية فيها صور كلي، كل جميع أو لا شيء السلب. هنا القضية الحملية الجزئية هي ما كان موضوعها كليا مسورا بصور جزئي، وتنقسم كذلك إلى موجبة وسالبة. فالقضية الحملية الجزئية الموجبة ما كان موضوعها جزئيا مسورا بصور جزئي مثبت، مثل بعض الناس طيبون، بعض الناس يفهمون، فهي قضية حملية جزئية لأن فيها بعض، وموجبة لأنها مثبتة. قضية حملية جزئية سالبة ما كان موضوعها جزئيا مسورا بصور جزئي منفي، مثل ليس بعض النبات مفيد، فهو منفية ليس، وهي جزئية لأن فيها بعض، ليس بعض النبات مفيد. آخر أنواع القضايا الحملية هي القضية الحملية الطبيعية، وقد زادها بعض المناطق، وإلا بعض كثير من المناطق إلى أنها أربع، لكن زاد بعض المناطق هذه الطبيعية. قضية حملية طبيعية وهي ما كان موضوعها كليا والحكم فيها بالمفهوم العقلي، وتنقسم إلى قسمين، قضية حملية طبيعية موجبة وقضية حملية طبيعية سالبة. القضية الحملية الطبيعية الموجبة ما كان موضوعها كليا والحكم فيها بالمفهوم العقلي مثبتا، مثل الحيوان جنس الإنسان، هذه قضية كلية، فالحكم هنا على الطبيعة لا على الأفراد. إذن أنا أتكلم عن طبيعة الإنسان، عن جنس الإنسان، لا أتكلم عن أفراد. إذ لا شيء من أفراد الحيوان جنس، فأنا أتكلم عن أشياء ذهنية، جنس في الذهن. الحيوان جنس الإنسان، فأنا أتكلم عن أشياء تدرك بالعقل بالمفهوم العقلي. ثم النوع الثاني فيها قضية حملية طبيعية سالبة، وهي ما كان موضوعها كليا والحكم فيها بالمفهوم العقلي المسبوق بنفي، مثل ليس الحيوان جنس النبات، فأنا أتكلم عن جنس. هل الحيوان جنس النبات؟ هل هو شيء مشاهد هذا؟ لا، إنما هو مدرك عقلي بالمفهوم العقلي، فليس الحيوان جنس النبات. إذن هذا هو مثال القضية الحملية الطبيعية السالبة. يقول الأخضري كلية شخصية والأول، يعني الشخصية. الآن يقسم القضايا الحملية إلى أقسامها، وهي الكلية الشخصية مثلا، كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل، والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى، إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلى، وكلها موجبة وسالبة، فهي إلى الثمان آيبة، والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية. إذن النوع الأول من أنواع القضايا هي القضايا الحملية. النوع الأول من أنواع القضايا هي القضايا الحملية. قلنا أن أقسام القضايا تنقسم إلى قسمين، قضية حملية وقضية شرطية. الحملية تكلمنا عنها وعن أقسامها ومثلنا لها. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع القضايا ككل، وهي القضايا أو القضية الشرطية. القضية الشرطية ما تعريفها؟ هي ما تركبت من جزئين ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد. ما تركبت من جزئين ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد. مثال أداة الشرط: إذا كانت الشمس طالعة، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذا أداة شرط، فالقضية شرطية. أداة العناد مثل: العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. فإما هنا هي أداة العناد. إذا القضية الشرطية ما تركبت من جزئين ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد. أداة الشرط مثل: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. أداة العناد مثالها، أو مثال القضية الشرطية التي فيها أداة عناد: العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، الحيوان إما ناطق وإما غير ناطق. والمراد بالعناد هنا هو التنافر بين الجزئين، لأن زوج نقيضه فرد، ناطق نقيضه غير ناطق، وأتى بأداة إما لكي تصل بين هذين المتنافرين. إذن المراد بالعناد هو التنافر بين الجزئين وأداته إما. المراد بالعناد هو التنافر بين الجزئين وأداته إما. أنتقل إلى ضابط القضية الشرطية. ضابط القضية الشرطية: القضية الشرطية لكي تضبط لابد أن تتكون من جزئين. الجزء الأول هو القضية الأولى والتي تسمى بالمقدم، وتسمى مقدما لماذا؟ لأنها متقدمة في اللفظ. القضية الأولى المقدم، وسمي مقدما لأنه مقدم أو متقدم، لأنه متقدم في اللفظ. وسمي بالشرط في القضية الشرطية المتصلة مثل: الشمس طالعة، في قولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذن القضية الأولى المقدم وسميت مقدما لأنها متقدمة في اللفظ، وسميت بالشرط، يعني لها مسميات، تسمى مقدم وتسمى شرط. فتسمى مقدم لأنها متقدمة في اللفظ: الشمس طالعة، في قولنا الآن عندنا الجملة: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. الآن الشمس طالعة هذه مقدم، ليش؟ لأنها متقدمة في اللفظ. وشرط، ليش؟ لأنها جائية في قضية شرطية متصلة. الجزء الثاني القضية الثانية التي تسمى بالتالي. إذن هناك تسمى بالمقدم، الثانية تسمى، القضية الثانية تسمى بالتالي. وسمي تاليا لأنه تال ومتأخر في اللفظ، ويسمى بالمشروط في القضية الشرطية المتصلة. مثالها: النهار موجود، في قولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذن عندي مثلا جملة: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، تنقسم إلى قسمين: الشمس طالعة مقدم، النهار موجود تالي. إذن هذا ضابط القضية الشرطية، أن يكون لها مقدم، تتكون من جزئين مقدم وتالي، ربط بينهما بأداة شرط أو أداة عناد. أداة الشرط إذا أو إن أو نحوها، وأداة العناد هي إما في لتكون قضية شرطية. هذا بالنسبة لضابط القضية الشرطية، ضابط القضية الشرطية. ما العلاقة بين القضية الحملية والقضية الشرطية؟ هل هناك علاقة بين القضية الحملية والقضية الشرطية؟ نعم، كل قضية شرطية تتكون من قضيتين حمليتين بعد حذف أداة الشرط أو العناد. كل قضية شرطية تتكون من قضيتين حمليتين بعد حذف أداة الشرط أو العناد. فمثلا لدينا قضيتان حمليتان، هما الشمس طالعة، والقضية الثانية النهار موجود. فإذا جمعناهما مع أداة الشرط تتكون قضية شرطية، فيصبح الكلام إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذا القضية الشرطية عبارة عن قضيتين حمليتين ربطت بأداة شرط. هذه العلاقة بين القضية الحملية والقضية الشرطية. أقسام القضية الشرطية، القضية الشرطية في الحقيقة تنقسم إلى قسمين، قضية شرطية متصلة وقضية شرطية منفصلة. إذن تنقسم إلى قسمين، قضية شرطية متصلة وقضية شرطية منفصلة. القضية الشرطية المتصلة وهي التي أوجبت التلازم بين طرفيها بأن يكون أحدهما لازم للآخر فيوجدان معا وينعدمان معا. مثالها: إذا طلعت الشمس وجد النهار، إذا انعدمت الشمس فلا وجود للنهار. إذا هذه القضية الشرطية المتصلة أوجبت التلازم بين طرفيها بأن يكون أحدهما لازم للآخر فيوجدان معا وينعدمان معا. أقسام القضية الشرطية المتصلة تنقسم باعتبار الارتباط بين مقدمها، بين مقدمها اللي هو المقدم اللي هي الجملة أو القضية الأولى، وتاليها وهي القضية الثانية. تنقسم باعتبار الارتباط بين مقدمها وتاليها إلى قسمين، قضية شرطية متصلة لزومية، قضية شرطية متصلة لزومية، وهي ما حكم فيها بالتلازم وعدمه بين المقدم والتالي لعلاقة توجب ذلك من السببية أو العلية أو التضايف نسبة إلى الإضافة. إذا القضية الشرطية المتصلة اللزومية هي ما حكم فيها بالتلازم وعدمه بين المقدم والتالي لعلاقة توجب ذلك من السببية أو العلية أو التضايف. مثل: إذا غربت الشمس أفطر الصائم. فإن غروب الشمس هنا سبب لإفطار الصائم، إذا العلاقة بينهم السببية، إذا هي قضية شرطية متصلة لزومية. القضية الشرطية المتصلة الاتفاقية هي القسم الثاني، قضية شرطية متصلة اتفاقية، وهي ما حكم فيها بالتلازم بين مقدمها وتاليها بغير موجب، بل اتفق وجود أحدهما عند وجود الآخر هكذا اتفاقا بدون تلازم. ما حكم فيها بالتلازم بين مقدمها وتاليها بغير موجب، بل اتفق وجود أحدهما عند وجود الآخر. مثال ذلك: إذا كانت الشمس طالعة فالحمار ناهق، أو إذا كان زيد في كلية الشريعة فأخوه في كلية أصول الدين. فليس هناك علاقة تربط بينهما إلا مجرد اتفاق كونهما كذلك، إلا مجرد اتفاق كونهما كذلك. نقف عند هذا الحد، ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.